وينك يا مهدينا، قصيدة باللهجة العراقية الدارجة، نظمتها أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي. هذه القصيدة تتألف من 23 بيتا من الشعر العراقي الدارج باللهجة العراقية الدارجة. انتهيت من نظمها في صباح يوم الخميس المصادف 12 محرم 1425 للهجرة القمرية الموافق 4/3/2004 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة. اليوم نحن بتاريخ 22/5/2024 ميلاديا، أي بعد مرور ما يقارب 20 عاما من انتهائي من نظم هذه القصيدة، اليوم أنا محدثك الآن مؤلف هذه القصيدة أقرأ على مسامعك ما كتبته أنا رافع آدم الهاشمي قبل 20 عاما من يومنا هذا. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. أقول وينك يا مهدينا، وينك يا مهدينا، انهض يا والينا، بس انت حادينا، انت اللي تحمينا، يا المهدي حاجينا، وينك يا مهدينا، وينك يا مهدينا، وينك، انهض يا والينا، بس انت حادينا، انت اللي تحمينا، يا المهدي حاجينا، وينك يا مهدينا. يا المهدي بعدك حراق حراق حراق، بعدك بعدك حراق، يا المهدي بعدك حراق، شي يطفي ناري بفرقاك، يا المهدي بعدك حراق، شي يطفي ناري بفرقاك، تتمنى روحي لتهواك، كل ساعة لو تتلقاك، تفدي نفسها الوالينا، دوم القلب ضل يرجاك، يتمنى لحظة ويلقاك، يا المهدي وينك حاجينا، يا المهدي وينك حاجينا. انهض يا مهدي على عداك، انهض انهض يا مهدي على عداك، شيعة علي كلها وياك، سيف الوغل ظل فتاك، بيدك يا مهدي وينخاك، تقطع رقبت الياذينة، ويرد إلك كل مشتاق، ويرد إلك كل مشتاق، درفع حجابك وغطاك، درفع درفع درفع حجابك وغطاك، يا المهدي كافي بواجينة، يا المهدي كافي بواجينة، أتمنى شوفك يا الفاق، أتمنى أتمنى أتمنى شوفك يا الفاق، وصفك على النجم وراق، سبحان رب السواك، يا المهدي والله السماك، ما نرضى غيرك يحدينا، ما نرضى غيرك يحدينا، مهما العدى سوهناك، بلطف يا مهدي وأذاك، ثارك يا مهدي ليرضينا، ثارك يا مهدي ليرضينا. يا المهدي مقدر أنساك. مقدر. يا المهدي مقدر أنساك. وابقى أعيش بلياك. مقدر. لا أقدر أنساك ولا أقدر أعيش بلياك. يا المهدي مقدر أنساك. وابقى أعيش بلياك. روح البقت كلها وياك. من شوفتك بس أرجاك. يا المهدي يمت توافينا. يا المهدي يمت توافينا. دهري علي ويعداك. دهري علي ويعداك. جار الزمن ما خلاك. بثارك يا مهدي تواسينا. بثارك يا مهدي تواسينا. بثارك يا مهدي تواسينا. يا المهدي مقدر أنساك. وابقى أعيش بلياك. روح البقت كلها وياك. من شوفتك بس أرجاك. يا المهدي يمت توافينا. دهري علي ويعداك. جار الزمن ما خلاك. بثارك يا مهدي تواسينا. بثارك يا مهدي تواسينا. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي.